بالإمام لا يصح، لأنه الآن مفقود شرط الاقتداء، فإن من شروط الاقتداء أن تكون في المسجد مع الإمام أو تكون خارجه لكن الصفوف متصلة، فإذا كانت الصفوف غير متصلة فلا يصح الاقتداء. فإذا لا يجوز اقتداء بإمام الحرم وأنت مثلا يعني في بلد آخر أو في الراديو، سواء في التلفاز أو في الراديو، ولا نتشاهدهم، لأن يعني هذه صورة. فالحاصل أنك يعني لو شاهدتهم على الهواء مباشرة فلا يجوز لك الاقتداء بهم، لأنهم لأن شرط الاقتداء مفقود. هذا الشكل الأول من السؤال. السؤال الشكل الثاني إيش؟ الضحك في الصلاة إن كان قهقها، مثل يعني ضحك برفع صوت، هذا مبطل الصلاة، وإن كان متبسم تبسما فهذا لا يخل الصلاة. نعم. والد يقول السائل: والدتي كبيرة ومريضة وحجت عن أختها، هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ وهل يجوز أن أتوكل عنها بالطواف؟ يسأل الأخ ويقول إن والدتي حاجة وهي مريضة، فهل يجوز لها أن تؤخر طواف الإفاضة ليكون طواف للسافرة بعده ولا يحتاج إلى طواف الوداع؟ نعم يجوز هذا، بشرط أن يطوف بنية الإفاضة اللي هو ركن الحج، وأن يسافر بعده، ولا يضر لو كان مع السعي، لو كان عليه يعني طواف سعي وطاف ثم سعى وسافر بعد هذا فلا يلزمه الوداع. أما النيابة في طواف الوداع فلا، غير مشروعة. لكن لو كانت المرأة حائض أو نفسا خفف عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة ما يسقط لا عن الحائض ولا عن النفسا، ولا يتم الحج إلا به، لأنهما عن الطواف والسعي ركنان من أركان الحج. نعم. هل يجوز عمل عمرة لصديق متوفي؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز عمل عمرة لصديق متوفى؟ نعم، الجواب لا مانع من ذلك، بس يحرم بها من التنعيم، يعني من الحل اللي بيعتمره في مكة لا بد أن يخرج. خلوكم معي، اللي بيعتمر وهو في مكة لا يعتمر من، لا يحرم بالعمرة من داخل من الحرم، ولكن عليه أن يخرج خارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رغبت في العمرة بعد الحج أمرها أن تعتمر من التنعيم، ولو كان يجوز أن تحرم من المكان اللي فيه لأمرها أن تحرم من الأبطح لأنه قريب أقرب من التنعيم. نعم. يقول السائل: أنا سائق ومعي بعض الحجاج، معي سيارة وذهبت إلى أداء فريضة الحج تبع جمعية دينية وحجيت على حسابهم، فهل يجوز الحج أم لا؟ يسأل الأخ ويقول: السائق سيارة مع جمعية، وأنه حج مع يعني كون السائق، هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا، ويجوز التكسب في الحج، يعني كل إنسان يتكسب يبيع أو يشتري أو يكد سيارة أو يقود سيارة أو يقوم بشيء من خدمة الحجيج ويستفيد من المال، لا مانع من هذا، بشرط أن يكون هذا العمل ما يمنعه من أداء المناسك التي لا بد منها كالوقوف بعرفة، فهذا إذا لم يقف بعرفة لا يسأل له حج. فإذا كان يستطيع أن يقوم بأعمال المناسك ويتكسب فهذا لا مانع منه، لقوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولأن هذا في خدمة للحجاج، الآن إذا جينا العرفة وجدنا الباعة سبقونا هناك بالماء البارد والفواكه والخبز، هذا خدمة للحجيج ولو أنه بفلوس، لكن تلقيها قدامك موجود. إذا نزلت إلى مزدلفة وجيت بها في الليل وإذا كل شيء موجود، الفواكه والخبز والمياه الباردة والألبان، هذا نعمة من الله جل وعلا. ساق هؤلاء يخدموننا ولو استفادوا، كذلك أيضا في ميناء البائع يبيع المأكولات، يبيع المشروبات، يبيع الملابس، يبيع الأحذية، يبيع المظلات، كل يعني شيء تجده الحمد لله موجود. فهذا فيه الإنسان ينفع وينتفع. الله جل وعلا قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. يقول الناس كل واحد الآن يعمل شغل يخدم الثاني غصبا عنه، يعني ولا بد تجده مزارع يزرع يخدم الناس ولا هو مستفيد، مدرس يدرس ويأخذ راتب لك يعلم الأولاد، بنا يبني نعم يبني يأخذ أجر لكن يبني الناس مساكنهم، خياط يخيط نعم هو يأخذ أجر لكن يقضي حاجات الناس يخيط ملابسهم، حلاق يحرق الناس وما رجل أن يحرق كيف يسوي، وخباز صاحب دك. وهكذا إذا تأملت أحوال الناس وإله أبدا سبحان الخلاق العليم جعل هذا يقضي شغله ويخدم الآخرين. هذا صاحب سيارة الآن يؤجرها ينقل من المشاعر إلى مكة والعكس هو مستفيد، لكن لولا هذا كان استعطرون. وهكذا الناس من الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. فالحاصل أن التكسب يعني والشغل في الحج لا يضر لا يخل بالحج. نعم. قل السائل: هل هناك حرج على لو إذا قصد الإنسان مع أخذ الأجرة خدمة الحجيج أجر على هذا؟ لو قال والله أنا بأكل سيارتي أبا أستفيد ولكني أبي أخدم الحجاج، وقال والله الآن أنا أبيع في عرفة حاجات الناس بنفعهم وأستفيد أجر على هذا، فضل الله واسع. كذلك أيضا من يبيع في مزدلفة أو في ميناء أو في مكة أو في أي مكان، إذا قصد الإنسان فعل الخير مع الاستفادة كان له ذلك، النية لها دور إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول السائل: هل هناك حرج لعدم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في عدم زيارته لا حرج في ذلك، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام شد الرحل لها لا يجوز، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا يعني مسجد المدينة، ومسجد الحرام إذا أنتم الآن فيه هذا الموجود، ومسجد الأقصى. فإذا لا تشد الرحل لا لقبر ولا لغيره، لكن لو كنت في المدينة شرع لك الزيارة. والحاصل أن زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج لا من قريب ولا من بعيد أبدا. فالزيارة اللي يقصد بالزيارة الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء مضاعفة الأعمال هذا عمل مشروع طيب، واللي يقصد بالزيارة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل غير مشروع. نعم. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ حيثما كنا، والسلام عليه كذلك. وقد جاء في القرآن والسنة الترغيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على النبي. وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالسلام أيضا عليه كذلك يبلغ حيثما كنا، في مكة، في الرياض، في المغرب، في المشرق، في الجنوب، في الشمال، والحمد لله. نعم. يقول السائل: رجل فاته النزول بالمزدلفة وكذلك صلاة المغرب والعشاء والصبح بها، فماذا عليه؟ اللي يترك المبيت المزدلفة إن كان معذور فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فهذا ترك واجب واجبات الحج وعليه دم. فمثلا إنسان مر بمزدلفة وانصر منها قبل نصف الليل بدون ما عذر فهذا ترك واجب واجبات الحج فعليه دم. إنسان جلس في مزدلفة ولكن منعه مطوف والسائق ولم يستطع البقاء فيها بسبب هذه الظروف انصرف قبل نصف الليل فلا شيء عليه. إنسان انتاه وضاع ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الصبح فلا شيء عليه. إنسان مسكه السلع ومصل من عرفة إلى مزدلفة ولم يصلها إلا بعد الصبح فهذا أرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا من كان معذور فيعني لا شيء عليه، ومن كان ترك ذلك غير معذور فهذا يعتبر ترك واجب من واجبات الحج. ولو جهل. نعم. يقول السائل على ما أعتقد يعني السؤال مش واضح، جمع حصيات جمع الحصيات يوم النحر ولما وصل إلى الجمرات لم يجدها ولقطها هناك، فماذا عليه؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. كون الحجار تؤخذ من مزدلفة ولا من الطريق ولا من منى، كل هذا إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، لا حرج في هذا، الأمر هذا واسع. نعم. يقول السائل رجل ناب عن أخته الصحيحة في رمي الجمرات، ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ والله النيابة عن الصحيح من رجل أو امرأة محل نظر، النيابة في الرمي لا تجوز إلا عن المعذور كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو المريضة أو الصبيان أو المرأة الحامل، أما والله النيابة عن المرأة الصحيحة والله هذا محل نظر يعني. نعم. يقول السائل هل لمن طاف طواف الوداع أن يصلي ركعتين خلف المقام أم يكفي الطواف؟ لا، إذا طاف الإنسان بالبيت، كل من طاف بالبيت فينبغي له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان من الحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت صلى خلف المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال خذوا عني مناسككم، فالحاصل أن من صلى من طاف للوداع تعين عليه أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ولا في أي مكان من الحرم، ويتوكل على الله ويمشي ولا يلزمه السعي. نعم. يقول السائل هل يجوز طواف الوداع وقد تأجل السفر يوم؟ لا، إذا طاف للوداع وتأجل السفر يوما وجب إعادته، لأن المطلوب أن تودع وتمشي، لكن ساعة ساعتين في انتظار السيارات أو انتظار الرفقة يجتمعون لا شيء فيه ولا بد منه، لأن هذا ضرورة. لكن إنسان تأخر سفر وباتوا فعليهم أن يستأنفوا الوداع، لأن الوداع كما تعلمون يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الخروج، يعني أن الإنسان يطوف ويخرج، لكن سمي وداعا تشبيها له بمن بالمسافر الذي يودع أهله إذا أراد السفر، آخر شيء ودعاه، إذا خلص من شؤونه بغى يمشي ودعاه قالهم في أمان الله. نعم. يقول السائل هل العمل في كحلاق للنساء حرام أم حلال؟ حلاق للنساء، أولا النساء لا ينبغي لهن لا الحلق، وإنما المشروع في حقهن التقصير، ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير، ولا يجوز للرجل أن يكون حلاقا للنساء، لأن هذا أولا الحلق كما تعلم النساء غير مشروع، والتقصير يمكن تقصر هي ولا زميلتها، فلا يجوز للإنسان أن يكون حلاقا للنساء ولا مقصر للنساء، لأن النساء عورة ولا يجوز الاطلاع على هذه العورة إلا لضرورة، وهذا ليس بضرورة، لأنه كل يقوم بالحلق، كل يقوم بقص الشعر، يعني النساء يقوم بعضهم بهذه الخدمة للبعض الآخر، فلا يجوز للرجل أن يباشر هذه المهنة بالنسبة لتقصير النساء أو حلق شعورهن أو القص منهن، لأن هذا ليس ضرورة. ما لو كان هناك ضرورة كالطب طبيب الذي يعالج ولا يوجد امرأة غيره، هذا له حكم آخر. أما الحلق لا، قص الشعر أو تحليقه هذا ما يجوز للرجل أن يمارسه مع المرأة. نعم. رمي الخياطة إذا كان إنه ما يفصل على المرأة مباشرة، وإنما تبعث له بالثوب ويعمل له مقاس عليه، لا شيء فيه. ما كون إنه هو يأخذ مقاس المرأة، لا، هذا ما ولو كان، ولو كان المسلم ينبغي له أن يعني أقول يحافظ على دينه، وإن تساهل الآخرون وتساهل النساء في هذا أو أولياهم، لكن على المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يبتعد عما يقيم في المحارم. نعم. يقول السائل: ما حكم رمي الحصيات قبل الزواج؟ الرمي أيها الأحباب لا يجوز قبل الزواج، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. ولحديث ابن عمر: كنا نتحين، يعني نتحرى الزوال. أما يوم العيد جمعة العقبة فيجوز رميها من بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، فهذا يدل على أن رمي جمرة العقبة يجوز في الضحى ويجوز في العصر ويجوز قبيل الفجر، لكن الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا بد وأن يكون بعد الزوال. نعم. عندي سؤال أنا، مفيش الأوراق خلصت؟ خلصت. بالنسبة لل حكم إيه؟ حكم رمي الحصيات قبل الزوال، يعني لا يجزي. ماذا عليه؟ عليه دم. اللي رام من قبل الزوال هذا عليه دم، يجبر ذلك بدم، لأنه يعتبر ما رمى ويعتبر، والرمي من واجبات الحج. رمى جهلا قبل جمرة العقبة قبل منتصف الليل، كذلك من رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل لا يجزي الرمي. ماذا عليه؟ عليه دم لترك الرمي. من طاف بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، قبل أن يحلق ولو قبل أن يحلق لا شيء عليه، لأنه يجوز تقديم الطواف على الحلق، والحلق يعني أعمال من يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض، لقوله عليه لما جاء في الحديث: فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. يقول السائل: هل يجوز الصيام بدلا من الهدي في حالة رمي الجمرات؟ إذا كان عاجز لا يستطيع، إذا كان عاجزا عن القيام بأداء هذا ما ترتب على ترك هذا النسك، وعاجز عن يعني تقديم دم الجبران، جاز أن يصوم إذا كان عاجز. يصوم في بلده، ما يلزم يصوم هنا لأن أيام الحج انتهت. يصوم في بلده، هذه انتهت ثلاثة أيام، ما عاد لأن أيام الحج انتهت، فيصوم في بلده. إنسان جاء للحج ودخل بالإفراط وبعد دخول مكة الحرم طاف، لكن لم يدري من أين يبتدي وإلى أين ينتهي، وساعة كذلك، ولكن مما تبين له أنه أخطأ في الغد بدأ الطواف من مكانه وسعى، ماذا يلزم؟ لا يلزمه شيء، لا عليه شيء، ليس عليه شيء. جزاكم الله. العارية يلتقط الإنسان عارية من منا مثل هذه، ما تسمى عارية، هذه تسمى لقطة. لقطة، نعم. لقطة لقطها من منا ترك الحجاج مثل مأكل، هل يجوز أكله أم لا؟ إذا كان الحجاج تركوا الأكل رغبة عنه، مثل بعض الفواكه أو بعض الخبز أو غير ذلك من الأطعمة تركوها رغبة عنها، فلا مانع من الانتفاع بها وأكلها، ولا يعتبر هذا لقطة. اللقطة هي المال اللي يضيع الصاحب. أما كون الحجاج يتركون بعض الأطعمة رغبة عنها يعني زايدة عن حاجتهم وتركوها، يجوز الانتفاع بها، أو لحم تركوه رغبة عنه يجوز الأخذ والانتفاع به. نعم. والنعال النعال لا لا يأخذ أحد نعال. بدلوا نعال لا ما يأخذ ذلك. لا ومن فعل ذلك ماذا يلزم؟ أخطأ يرد النعال يأخذ يردها مكانه. نعم. استسلم رجل بواجبات الحج يرجو أن يكون كما يجب، ولكن بعد الانتهاء من الحج وجد وسوسة في نفسه على أنه يعني أخل بشيء. يسأل الأخ ويقول رجل قام بأعمال الحج أو يعني وجد وسوسة أنه عملهم غير. يسأل الأخ ويقول رجل أدى مناسك الحج كما أمر من أركان وواجبات، ولكن بعد انتهاء الحج وجد في نفسه وسوسة أنه لم يقم بالواجب أو أن خله بشيء، فما لا يجب عليه؟ نقول إن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت لهذا الوسواس ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويسأله القبول ويلزم طاعة الله عز وجل ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، فإن هذا من الشيطان يحاول أن يكدر عليك ما صفى لك وما تم لك، فيحاول أن يعنتك ويوقعك بالحرج لأنه عدو. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. فلا تلتفت لهذه الوسوسة ولا لهذا التشكيك، واعتمد على الله عز وجل واسأله القبول إنه على كل شيء قدير. طيب يا مولانا، قلت في كلمتك الأولى أن هذا المكان الطاهر المقدس تضاعف فيه الحسنات كما يضاعف فيه السيئات أيضا، تعظم السيئات أو تعظم السيئات. هل الوسوسة تعتبر من السيئات أو محاسب عليها الخلق؟ لا، الوسوسة النفس ما تدخل في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فإذا كان الإنسان يعني حصل عنده وساوس أو خطرات وما قال ولا عمل فلا يؤاخذ. اللهم إلا من هم بسيئة يعني قاصد مكة ليسرق ولا قاصد مكة ليؤذي أحد، فهذا نعم من الإلحاد. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن العجيب أن ترى الناس يحجون ويأتون يرقصون عند الله عز وجل، وبعض من أتى باسم الحج تجد يسرق الحجاج تحت الكعبة. هذا والعياذ بالله من يعني من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. يعني من حاج أتى يبتغي ما عند الله عز وجل يرجو ثواب تاركا أهله وماله ويتبرع إلى ربه، تأتي أنت والعياذ بالله بكل جرأة وتعتدي عليه وعلى ماله تحت الكعبة، أسأل الله العافية. أو تجده يتعرض لأمور أخرى حول الكعبة، إما يتعرض للنساء أو كذا أو غير ذلك، نسأل الله العافية. فهذا جرم، لكن في هذا المكان من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. وصاحبه على خطر عظيم لأنه اعتدى على حرمة الله تحت بيته. هذا يعني ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، كمن يعتدي مثلا على حرمات الملك أو الرئيس في بيته. طبعا اعتدى على الرعية هذا لا يجوز، لكن اعتدى أيضا على نفس الملك هذا أشد وأعظم، ولله المثل الأعلى. لكن أقول ما بالتقريب، وإلا الله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يعني يشبه بخلقه، لكن أقصد أن هذا والعياذ بالله من أشنع والعياذ بالله الجرائم، تجده يعني يتعدى. وهذا نسمع الآن بعض الناس يقول والله أطوف سرقة نقود، أطوف حصل لي كذا، أطوف حصل لي كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة. الشيطان حريص على أغواء بني آدم، والنفوس إذا استمرأت والعياذ بالله القبائح هان عليها فعلها. وما هو إلا أيها الأحباب توفيق الله جل وعلا، فسأل الله التوفيق وأن يعصمك أيها العبد عن الخطأ والزلل. فمن عصمه الله نجا وأفلح، ومن خل الله بينه وبين نفسه واستحوذ عليه الشيطان ومن استحوذ عليه الشيطان فلا تسأل ولا يعذب الله عن حق. نسأل الله العافية. نعم. قلت كلامي قبل شوي جواز الطواف الإفاضة مع طواف الوداع كبيرة. ممكن قبل يومين ثلاثة؟ لا. يسأل الأخ ويقول إنك ذكرت أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة ويغني عن طواف الوداع. أقول نعم إذا طفت للإفاضة وسافرت بعده إلى مباشرة. يعني نعم لو قعدت بعد الساعة الساعتين تنتظر السيارة أو الرفاق يجتمعون فلا شيء فيه. أقصد أنه يعني إذا أخر طواف الإفاضة بنية الإفاضة وسافرت بعده كفاك عن طواف الوداع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأنت الآن كان آخر عهدك بالبيت. هذا هو السبب. نعم يا مولانا. نعم. بالنسبة للرمي جمرة العقبة ما لها؟ هل ترمي من نصف يعني الحوض بالنسبة للجمرة مقفول النص نصفه مقفول والنص الثاني متليس يعني عامل لياسة كده في جنب واحد؟ ما حكم يعني في جنب الله واحد. الرمي هي ترمى من جميع الجهات. لكن انت يسر لابد أن تقع في الحوض. لا هناك جانب في في العقبة الكبرى. أصل الموضوع كانت جمرة العقبة يليها من الناحية جبل. وكانت هي ملتصقة في الجبل. ما ترمى إلا مع جهة الوادي. لكن في التوسعة الآن السعودية وفقها الله الحكومة السعودية الآن لما وسعت المنطقة في وزاحت الجبل هذا أصبح الرمي من ورد أن عمر رضي الله عنه صعد الجبل ورمى من فوق الجبل. فهذا يدل على أن ترمى من جميع الجهات. ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل إزالة هذا الشاخص حتى يكون الأمر جلي وواضح للحجاج. الناس بتتكتف على الحقيقة المكان الثاني. وكان فيه كانت صبة أطول من هذه ولكنها أزيلت وخففت وبقي العمود القائم الآن اللي يعتبر الآن علما على العقبة. فلعله يخفف إن شاء الله تعالى حتى يمكن الرمي من هذا الجانب ولا يضر على الحجاج. لأن الحقيقة مشكلة بقاه يعني مثلا بهذا الشكل. قد يرمي بعض الحجاج يظن أنه وقع في الحوض ويصطدم بالصبة هذه ويرجع الأحجار معناه يكون ما رمى. لكن أنا أقول للحجاج الإنسان يرمي لو يرمي من فوق على الدور الثاني فإن هذا يكون أضمن. لأنك إذا رميتها من أي جهة مع الدور الثاني يبي ينزل الحجر. فهذا في ضمان في يعني طمأنينة أكثر يعني. لكن من جهة الأسفل لابد من سقوط الحجر وثباته في الحوض. لا المهم أن يسقط فيه. لكن كون يثبت ما هو بلازم. لو كان مليان من الأحجار تدحرج بعد أن يضرب في الحوض كفى. ما سبب وقوف الحجاج عرفة؟ وقفة عرفة الله أعلم. الله أعلم. بعضهم يقول لأن آدم عليه السلام نزل هناك. مين؟ آدم عليه السلام. معيش؟ سيدنا آدم. آدم عليه السلام. الله أعلم. لا أدري. الله أعلم. هذه مناسك الحج. الله أعلم. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. الحج عرفة. فهي ركن من أركان الحج. ما يتم حج الإنسان إلا به. ولهذا لو جاء لم يقف فيها ما صح حج ويفوت. لو واحد صبيحة العيد خلاص فات حج. كم حجر لابد أن يثبت في الحوض لتتم الرمي؟ سبع حجرات كل مرة لابد أن يقع في الحوض. نعم في الحوض. نعم. هل يقصد لأنها الآن المتعجل له 49 لازم هالأحجار تبع تسقط مكانه والمتأخر 70. يقصد بالرمي العمود الأفقي أم المرمى فقط؟ يسأل الأخ ويقول هل يقصد بالرمي العمود الشاخص أو الحوض؟ لا المقصود بالرمي الحوض. فإذا وقعت المحوط هذا كفى ولا يلزم أن تصيب الشاخص. والأفضل من الأعلام من الأسفل. الله أعلم. كله إن شاء الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. والله لعل الأسفل أولى أسعد. حنا والله في وقت الحاضر نرمي من الأعلى لأننا نجد فيه راحة وفيه ضمان لسقوط الحجر. إيه لأن من الأسفل والأسفل فيه الباعة الحجاج اللي الله يهدينا ويهديهم يجلسون فيه ينامون ويضيقون على إخوانهم الحجاج. ولو أنهم منعوا وخرجوا من هذا لكان أكمل وأولى، لأن الحقيقة هم يعني جلسوا ولكن ضيقوا على الحجاج، والحجاج أيضا يؤذونهم من غير قصد، يدعسون عليهم ويطوانهم بأقدامهم، فالمفروض أنهم يعني يمنعون من هذا، وأن هذا هذه المظلة وهذا الكبري لا يسمح لأحد أن يستحضر، ويكون هذا للحجاج الذين يقصون رمي الأحجار، وعلى الحجاج اللي جالسين فيه يبحثون عن مكان آخر، لأن هذا الآن هي لهذا لأداء هذا النسك، كون يستقل الآن ما يبقى فيه إلا أمتارا قليلة والباقي في ناس نائمين وجالسين، هذا مضر يؤذون الناس. سؤال جزاك الله، مسافر صلى وراء إمام مقيم ماذا يجب عليه؟ يسأل الأخ ويقول مسافر صلى خلف إنسان مقيم يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يكمل الصلاة، إذا ما جعل الإمام يؤتم به، إذا كبر وكبر، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعون، فأنت تقتدي بإمامك تفعل كما يفعل. نعم. في جمرة العقبة، في يوم جمرة العقبة كنت قريبا من الحوض